الجناب تماما منا قضية الوضوء بعد الغسل، هل أي غسل يا شيخ؟ هذا غسل الجنابة أم أي غسل؟ يعني الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني عدم الغسل. يعني هل يتبادر لذهنك أن مقصود في غسل الرياضة، غسل النشاط، غسل النظافة، يتبادر لذهنك أن هذا المعنى قد يراد؟ لا أنا أشكل علي هذا الشيء. أنت ما تجيب كذلك. لماذا لا تجيب؟ أقول أشكل علي هذا المعنى يعني. أنا ما أسألك أشكل عليك ولا ما أشكل عليك. نعم. أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة، غسل النظافة، هل تبادر لذهنك هذا المعنى؟ لا. هذا الجواب. إذا ما الذي تبادر إلى ذهنك؟ أنه غسل الجنابة. إيه. ما هو الإشكال؟ يعني هل أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنابة؟ غسل الرياضة، غسل غير الجنابة. مثل غسل الجمعة مثلا. يعني اغتسال عادي بدون وضوء. هل يقال إنه مثلا لا يتوضأ أم كيف أنت؟ إذا اغتسل أيهما أهم، غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟ غسل الجنابة. هاي. إذا كان غسل الجنابة يجري بدون وضوء، غسل الجمعة لا يجري. ما لكم لا تنطقون؟ أي غسل على هذا يعني؟ أي غسل عبادي يعني، أي غسل عبادي. نعم. هذا هو الحكم. تجزى عن الوضوء. بمعنى يكفي المغتسل أن يغتسل لكل بدنه دون وضوء. وما دام متفقين ان اعظم شيء هو الجنابه، فاذا صح له الغسل وصح له بالغسل افتح الباب ان شاء الله، صح له بهذا الغسل ان يصلي، فكذلك اي غسل يتعمد الله به. نعم. قيد الغسل نعم. أن يكون الغسل هذا يعني يتعبد به؟ طبعا عبادي، لأنه ما يكون غسل إلا به. نعم. أهلا عليكم السلام. نعم. واضح؟ نعم. طيب